بيقول لي هل يجوز استخدام الكحول والخل في اعمال المنزل مثل الطعام والوقود؟ انا ابدا ان اقول شيء. مساله الكحول دي من المسائل اللي عامله دربكه، وبقول لي مش لاقي تعبير غير كده، دربكه في الاوساط العلميه وفي اذهان الشباب الان. سبب ان الكحول بيسكر، ومن اجل انه بيسكر فكل مسكر خمر وكل خمر حرام، فيبقى على هذا استخدام الكحول حرام، دخوله في الكولونيات حرام، مش عارف ايه حرام. وطبعا جات لنا فتاوى من المملكه العربيه السعوديه بهذا، وفي كثير من اخواننا الشباب يعني بيتخذوا ما جاء من السعوديه قرانا ليتلى، وخاصة لما تكون فتوى لابن باز او لغيره، فيقول لك خلاص دي زي القرآن الكريم بالضبط. لا، من يقولها يؤخذ منهم ويراد. وزي ما بقول لك والله فقراء الى العلم، وديهم اقوال وفتاوى وكلام مضحك ومؤسف، فيعني ما هيش مدام جه من الفتوى من السعودية بقت قرآن يتلى. سجاجيد المزخرفة ما بتجيلك من السعودية، السجادة المزخرفة اصلا بتجيلك من السعوديه، مش اجهر من هناك، مع ان شرعا لا تجوز الصلاه عليها شرعا كده. ها، فهي ابن كل من جه من السعوديه خلاص بقى قران يتلى، وهو ده الحق وهو ده الصواب. علشان تحسم المساله كويس، انا بسالك سؤال، الخمره يوم ان صنعت سواء صنعت من التمر او من العنب، صنعت ليه اصلا كده؟ صنعت ليه؟ لا، لكي تشرب بس، هي صنعت لهذا الغرض، ده الاصل في صناعتها، صنعت لكي تشرب، لكي تسكر. سبرت يوم ما اتصنعت، صنع ليه؟ لكي يشرب برضه؟ والله لولا ان في بعض المغفلين شربوه ما كانوش عرفوا ان هو بيسكر، خلاص؟ ما كانوش عرفوا ان هو بيسكر. فهو ما صنع اصلا ليكون مادة للاسكار، فامر الاسكار شيء عرض عليه، لم يصنع اصلا لهذا الامر، واكرر الكلمة، لم يصنع اصلا لغرض الاسكار. يعني تعتبر البنزين سم؟ سم؟ ها؟ طب واللي شابه بيموت، لكن هو صنع اصلا ليه؟ ليكون وقودا، ليكون وقودا. فصلع السبرتو اصلا ليكون مادة وقود، بس صلع السبرتو اصلا ليكون مادة شافية. كل هي بتؤثر على العقل، كم من امور لو تناولتها لأثرت على عقلك، كم من اشياء لو تناولتها لأثرت على عقلك، اما بذهابه كلية واما بذهابه ذهابا مؤقتا. ومن اجل هذا بنقول ان ما دام ثبت فيه انه يسكر، طب ناخذ حرمه شربه. ولا قلت لكم قبل كده في بنود المحرمات في امور اسمها محرمه المنفعه والذات، يعني لا يجوز لك باي حال الاحوال لا تستخدم ذاتها اكلا ولا شربا ولا مسا حتى، ولا تنتفع بها باي حال من الاحوال، زي الخمر ولحم الخنزير، زي الخمر ولحم الخنزير. وفي امور بتبقى محرمه العين غير محرمه المنفعه، يعني ما يحل لك انك لا تاكلها ولا تشربها، ولكن يحل لك انك تنتفع بها، تنتفع بها. تمام؟ فإذا كان عندي الخنزير محرم العين والمنفعة، فالحمار محرم العين غير محرم المنفعة. وإذا كان عندي الدم محرم العين والمنفعة، فأنا عندي الذهب بالنسبة لي كرجل هو محرم إيه؟ ها؟ والله مش كل المنفعة، ده اللي أنت بتشتغل فيه وتصنع وتبيع وتشتري بعض المنافع. نوع من انواع المنفعه انك تلبسه فقط لا غير. فبند المحرمات ده او الدخول في الكلام على المحرمات ده مسألة ما هيش سهلة كده وحط رجل على رجل طخ حرام طخ حلال خلاص لا. فالسبرت عندي من الاشياء التي تحرم عينها ولا تحرم منفعتها، يعني لا يجوز لي لا اشربه ولا تعاطاه وان جاز لي ان انتفع به، ولا اكرر قد صنع اصلا للانتفاع وليس للشراب. نعم كثير من الادويه داخل فيها كحوليات، كثير من الادويه داخل فيها كحوليات، وانا لا اجيز هذا، انا لا اجيز هذا، يعني دخول الكحول في الدواء الذي يشرب انا لا اجيز هذا باي حال من الاحوال. بقول لك اصل لازم، اصل في بعض الادويه لا تحل الا بهذا، واصله مش عارف بيفيد في مش عارف ايه، لا، لانه ما دام حرم شربه فلم يجعل الله شفاء امتي فيما حرم عليه. لكن كونك هتنظف به تعمله جملكه تعمله مش عارف ايه، ما نقول لك في هذا شيء في هذا. يا ابني انت نعم يا ابني ده خير الادام الخل، ما اعرفش مين اللي قال لكم ان الخل داخل في سبيرت. نعم طب ما هو يتخمر، وهو لما بيتخمر بي بي بي هو كل من تخاف ما تخمر حرام، ثم العيش اللي انت بتاكله لازم يتخمر هو كل ما يتخمر يا اخوانا لازم نستوعب اللي بنقوله، هو كل ما تخمر حرام. طب الخمر على يعني اللي جعلها محرمه انها لما بتتخمر بتسكر، فهل الخل لما بتخمر بيسكر؟ يعني بتحط دلوقتي شويه خل على مثلا شويه سردين ولا علبه سلمون بعد ما بتاكلها بتقوم تطوح، فمين اللي قال ان كل ما تخمر فهو يحرم؟ يعني ايه اللي مخوفكم؟ ايه اللي مفزعكم قوي من كلمه انه بيتخمر؟ ما يتخمر ده انت العيش بيتخمر ولازم تحط فيه خميره بيره ولازم تقعد يقول لك استنى ما العجين يخمر، هذا يبقى حرام رخر. فمين اللي قال ان كلمه يتخمر دي المشكله؟ يعني مين اللي قال ان دي مشكله؟ مين اللي قال؟ نعم ايه البوظه دي؟ لا والله ما اعرف البوظه دي تعمل ازاي. انا كنت اسمع ان البوظه دي كان يبقوا مشيت زلعه كده ويشربوها زمان في الفلاحين، بس حتى الان ما اعرف هي مصنوعه من ايه عشان افتيك فيها، يعني فافتاي فيها بغير علم خطا كبير فلما نعرف. لكن انا عايز اقول ان مش كل لفظ تسمعه يرهبك، يعني مش مجرد ان واحد قال لك اصل الخل بيتخمر، بتخمر يبقى حرام. ايه لا تخمر ايه؟ طب سبحان الله ياما اشياء كثيره جدا ونخمرها. يعني ده انتوا عندكم الكيكه اللي بتصنعوها في البيت ما بتتعملش الا اذا اتخمرت، يعني نقول ايه الاخبار دي؟ يقول لك بنخمرها على القهوه، خمره ما تاكلهاش بقى. فعمرك دعيت ناس على انهم ياكلوا كيك وشفتهم ابو طوحه؟ فيعني لا ادري، يعني ارجو ان ايه نفهم الامور جيدا. فامتى التخمر يبقى حرام؟ لما التخمر يؤدي الى ان الشيء يتحول عن طبيعته ويصبح مذهبا لايه؟ للعقل. لكن لما يتخمر ويحلو ها ويبقى كويس، فيقول لك الكيكه لما بتتخمر بيحصل لها ايه؟ تنفش. ما تخشوش مطابخ عندكم. فالكيكه لما بتتخمر تنفش، ولما تنفش كده تبقى قدام الضيوف كبيره حلوه كده، فده بيفيدها مش بيضرها. فمش كل حاجه يتقال لي فيها تتخمر اروح انا تتخمر يبقى داخل فيها كلمه خمر تبقى حرام خلاص. لا مش كده يا اخوانا.